الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الليلة سوف نتكلم عن فئة مهمة تعيش في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فئة ربما تكون في بعض البيوت التي تراني الآن، فئة حالها حال الناس ولكنهم ذو احتياجات خاصة قدر الله عز وجل عليهم أن تكون عندهم نوع من الإعاقة في أجسادهم، فيعيشون مع الناس وربما يفوقون غيرهم بأفهامهم وعقولهم، ولكنهم يعانون من احتياجات خاصة عن عموم الناس. سوف نتكلم عنهم وعن كل مشاكلهم وهمومهم وعن اندماجهم في المجتمع وعن أداء الحكومة تجاههم، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، سواء كان فيه بعض الحسنات أو السيئات. سوف نتكلم عن هذه الفئة وعن معاناتهم وعلاقة الناس فيهم بكل صراحة. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الفئة، بودنا لو نطرح موضوعين اثنين في هذه الحلقة نقدم برنامجنا. الموضوع الأول، أريد أن أوجه شكرا خاصا للكثير ممن اتصل علي أو راسلنا بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو برسائل SMS ممن شكرنا عن حلقة الأسبوع الماضي التي كانت بعنوان الفالنتاين. الشكر كان كبيرا وحجم الرسائل التي وصلت إلي ضخما، لكن أوجه شكري الخاص لبعض محلات الورود والهدايا. شكرا لهم ثم شكرا لهم ثم شكرا لهم، فإن بعضهم لما سمع الحديث وعلم الحكم الشرعي في الاحتفال في هذه الليلة التي تسمى بالفالنتاين لم يسمح ببيع الورود الحمراء ولا الهدايا التي تزين ويقصد في زينتها المشاركة بهذا العيد، فشكرا لهم من قلوبنا وبارك الله لهم في أرزاقهم وأعمالهم ورزقهم، ورب مال قليل بارك الله له في لصاحبه أفضل من مال كثير لا بركة فيه. أما تلك المحلات التي أصرت أن تبيع وبعض المحلات التي أعلنت وجاهرت بهذا المنكر الشنيع، فإنه لن يبارك الله في أرزاقهم التي جنوها من وراء ذلك العيد الذي يسمى بالفالنتاين. بل كثير منهم جاءتني معلومات ما باعوا ربع الذي كانوا يتوقعون، هذا بفضل الله أولا ثم بوعي الناس. بل أوجه شكري أيضا للبلدية وزارة التجارة التي ساهمت في الحد من هذه الظاهرة وصادرت الكثير من هذه البضائع والهدايا، فلتذهب هذه الهدايا إلى الجحيم إذا كان يقصد من ورائها معاندة الأحكام الشرعية ومضاهات الشريعة. أشكر الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، أكثر نائبين تفاعل مع الحلقة وسعيا سعيا حثيثا بمخاطبة الحكومة بالحد من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر، الذين أثبتا سواء الدكتور وليد أو الدكتور جمعان وغيرهم من الأعضاء الإسلاميين أو المحافظين اللي أثبتوا لمرات عديدة أنهم صدقوا الناس وعودهم، فهم مع الأخلاق ومع الثوابت هذه الأمة، فشكرا لهم جزيلا من قلوبنا. وشكرا للكتاب والإعلاميين الذين ساهموا لمحاربة هذه الظاهرة، وأبشركم جاءت اتصالات كثيرة من شباب، أحدهم يقول لي أنا كل سنة شيخ كل سنة أحي هذه الليلة، وهالسنة مجهز حفلة بنات وأولاد وكل شيء فيها، لكن يقول يوم شفت الحلقة ألغيتها تبا لهذه الحفلات ولن تعنيني مثل هذه المنكرات. وكثير من اتصلوا علي كانوا يحيون مثل هذه الحفلات، الحمد لله ألغوها. أما اللي يصر على اتباع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كيفه، هو حر يفعل ما يشاء، لكن نوجه شكرا للجزيل لمن تفاعلوا واستجابوا للحلقة الماضية. الموضوع الثاني قبل ما نبدأ بحلقتنا عن الإعاقة الجسدية والصحية، نتكلم عن حبيبنا، عن نبينا وقدوتنا، عن سيد الأولين والآخرين، خير من مشت قدماه على الأرض. من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لما انقطع الوحي عنه قليلا تضايق، فأنزل الرب قسما والضحى، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لما جاءه من يستهزئ به فقال الله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، لما جاء مشرك يستهزئ عليه لما مات آخر أولاده الذكور أنزل الرب عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك يا محمد هو الأبتر هو الأذل، ليرفعن الله عز وجل ذكرك. نتكلم عن الحبيب ليش؟ لأن قبل 3 أيام عادت الأمة، أمة المجرمين أعداء الله ورسله في الدنمارك، الأمة السفيهة عادت مرة أخرى وتجرأت. تجرأت على من؟ تجرأت على خير خلق الله جل وعلا، الذي بالطعن فيه طعن بربنا جل وعلا. في السابق قالوا ما ندري، سقط سهوا، ما ندري، خطأ من رسام في الكاريكاتير ونزل في جريدة ونعتذر من فعلنا. هذا في السابق، لكنهم اليوم أعادوا الكرة بكل وقاحة، مو بجريدة، ب17 جريدة. تعرفون ليش؟ ليتحدوا 1,000,000,000 مسلم أن ما تستطيعون أن توقفونا عن سب دينكم وسب نبيكم والاستهزاء به. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال ورقة بن نوفل لما بعث النبي أول ما نزل جبريل عليه، قال يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني شاب إذ يخرجك قومك. قال لي ليش طلعوني؟ أنا في مكة الصادق الأمين، كل واحد يحبني. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. جئت بالعفة، جئت بالفضيلة، جئت بالعدل، جئت بالرحمة، جئت بعبادة الله ونفي ما عبادة ما سواه، لن يتركوك يا محمد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي في الأرض جعل الله له أعداء من المجرمين، لكن وكفى بربك هاديا ونصيرا. كنا نبهنا قبل 2 سنين لما بدأوا بالاعتداء الأول، تلك الأمة الفاجرة الكافرة المجرمة المعتدية، وتظاهروا بالاعتذار، ما اعتذروا حقا، تظاهروا بالاعتذار. قلنا تكرارا ومرارا أن سب النبي غير يا جماعة، يعني أنا أتعجب من بعض، بل كل حكام المسلمين. أسألكم بالله جاوبوني، لو واحد من حكام المسلمين سب في جراء الدولة، مو على الأقل على الأقل يستدعى سفيرها؟ لو طعن بحكام المسلمين ما تصير مقاطعة؟ ما تصير استدعاء سفير؟ ما يصير حرب إعلامية من الطرف الثاني؟ طيب رسول الله أهون عندهم من أنفسهم؟ أنا أوجه رسالة لكل الحكام الغيورين، لكل الحكام المسلمين، أوجه لهم رسالة أقول لهم ترى لولا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنا اليوم نعبد صنم، لكان الواحد اليوم يعبد هبل واللات وعزة ويأكله، لكان الواحد إذا جاءته بنت دفنها في التراب. يا جماعة هذا الرحمة اللي الله أرسل إلينا، اللي ما كنا نعرف طريق الجنة ولا نتخلص من النار إلا به، الله يصلي عليه، وهذه الحثالة تسب وتشتمح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تجرأوا في زمن الذل؟ كم مليون يوقفون أمام 1,200,000,000 مسلم؟ أنا ما أدعو الغوغائية، واحد يروح يكسر ويفجر لا لا لا، هذا يجر المسلمين ضرر أكثر من نفع، لكن بس أبي أبين لهم حقد أكثر الغرب اليوم على المسلمين. قد بدت البغضاء من أفواههم، ترى اللي طلعوا شوية، وما تخفي صدورهم أكبر. نعم مصيبتنا اليوم مو بس في هؤلاء، مصيبتنا في المنافقين اللي تظاهرون بالإسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن في قلوبهم بغض النبي مثلهم، بل ربما أشد وربما أدهى وأمر، يبحثون عن كل شيء في هذا الدين يطعنوا به، لأنهم ما يحبون حتى شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا ولا زلنا ندعو إلى مقاطعة بضائعهم أبد الدهر. يا جماعة لو يعتذرون ويبكون بدموع التماسيح، بل لو سالت أجسادهم دما لأجل الاعتذار لنبينا، ما ينفع ما ينفع، لأن سبق السيف العزل. يسبون نبينا وباسر يعتذرون، يسبون نبينا وباسر يعتذرون، طيب ولا متى؟ يضحكون به على ذقون المسلمين. أنا ما أقول الواحد يروح يخرب أو يفجر، خاصة نراعي وضع المسلمين اللي يعيشون في الغرب اللي يمكن وجدوا نوع من الحرية والعدالة أكثر من بلادهم الإسلامية. لكن أدعو الحكومات الإسلامية يكون لها موقف، وإلا لن تعذركم الشعوب، بل ستسألون أمام الله يوم القيامة. أدعو تجار المسلمين، يا جماعة ما يصير جبن إلا دنماركي، ماكو عصير إلا دنماركي، ماكو لحوم إلا دنماركية، ماكو دجاج إلا دنماركي. لهالدرجة تجار المسلمين ما فيكم ذرة نصرة لرسول الله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. الله يقول إذا ما تبون تنصرون رسولكم ترى رب العالمين ينصره، مو محتاج لكم ترى، بس هذا اختبار لنا، نسوي شيء ولا ما نسوي شيء. أعرف كثير من المراكز التجارية من قبل سنتين من الشتيمة الأولى اللي كانت أقل بكثير مما صنعوا اليوم، ترى أقل بكثير من الشتيمة الأولى إلى اليوم ما أدخلوا منتج واحد دنماركي. لكن للأسف بعض التجار لما ضعفت همم المسلمين دخل مرة ثانية، لقوا بعض الخونة، بعض الخونة لهذا الدين، شالوا كلمة الدنمارك وحطوا دولة ثانية ودخلوا بضائعهم، تبا لتجاراتهم ولا بارك الله في أرزاقهم. عيب، عيب هذا دين. خليك واضح، تبي تنصر ما تبي أنت حر، لكن لا تغش المسلمين، لأن الغيور وأطفال لحافظين إن بإذن الله هذه الدولة اللي ثبت نبينا لا شراء لأجبانهم ولا بضائعهم من اليوم حتى نلقى الله جل وعلا، علشان يوم القيامة لما ربنا يسألنا شنو سويتوا لأجل نبيكم، على الأقل سوينا هذا الشيء. اللي حب نبيه، اللي حب نبيه يتبعه، يقتدي بهديه، يستند سنته. تدرون من قبل سنتين لليوم، سنتين، الشيخ وليد طراد يقول، لأن زار الدنمارك وزار هذه الدول في الدعوة إلى الله جل وعلا وهو زميل معنا في الوطن، الشيخ وليد يقول اليوم في الجرائد أن من يوم سب النبي إلى اليوم 4000 إنسان دخل في دين الله. هذا للنبي حملة إعلامية دعوية على كل المستويات لنعلم الغرب من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وآبائنا ومن الناس أجمعين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه كانت فقط وقفتين قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا اليوم، اللي كما أخبرناكم راح يكون عن أحبابنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن قدرا صار لهم بحادث أو بالولادة إعاقة جسدية في عضو أو أكثر من عضو في أجسادهم، نبي نعيش معهم اليوم، نعيش همومهم، احتياجاتهم، متطلباتهم، ونوجه رسائل للحكومة والمؤسسات المدنية كذلك للناس عموما. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، حلقتنا الليلة مثل ما وعدناكم عن المعاق جسديا مذهنيا، والإعاقة أنواع ودرجات، وقد يكون الإنسان معاق من ولادته وقد يصاب بحادث فيدخل في هذه الفئة. والإعاقة حقيقة تبون الصج ترى مو المعاق جسديا، كم من معاق جسديا ليس بمعاق هو أصلا، قد وصل إلى أعلى مراتب ونفع أمته. المعاق فكريا، المعاق في روحه، المعاق اللي جالس وما يبري شيء لأمته، ترى هذا المعاق. انظروا إلى ربعي بن عامر، صحابي دخل على كسرى وقال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بكل عزة وبكل ثقة. تدرون هذا الرجل معاق؟ هذا أعرج على رجل واحدة. بل انظروا إلى عطاء بن أبي رباح من سادات التابعين، كان مفتي وفقيه مكة على الإطلاق. تدرون أن هذا كان فيه شلل وكان أعرجا ما يمشي، ومع هذا صار مفتي وفقيه مكة. سمعتم بالترمذي صاحب السنن، العالم النحرير، صاحب العلم وصاحب كتب الكثيرة في السنن، هذا رجل أعمى ومع هذا انظروا كيف وصل. وفقط في المسلمين، أديسون مخترع الكهرباء ترى أصيب بالصمم ما كان يسمع، هيلين كيلر كانت صماء عمياء بكماء، ومع هذا فإنها وصلت في العلم إلى أن تخرجت من الجامعة وألفت الكتب وصارت من الشهيرات في عالم الأدب، مع أنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. قضية مو إعاقة جسدية، لكن إذا عاش في ظروف حسنة، إذا كان المجتمع يتقبله، إذا كان نعطيهم حقوقهم قد يصلوا إلى أعلى المراتب. وكم من إنسان سوي للأسف هو في الأصل معاق. مصطفى صادق الرافعي تعرفونه، الأديب الإسلامي صاحب الكتب والمؤلفات، كثير من المفكرين اليوم عال على كتبه، عمره 30 سنة أصيب بالصمم وظل طوال حياته لا يسمع، صار معاقا. ولكن من يدري عنه؟ كم من الناس الذين ولدوا هكذا لكن وصلوا إلى أعلى المراتب والإنجازات. خلكم معي شوي، استمعوا بآذانكم وشاهدوا بعينكم. قبل هذا أبي كل واحد فيكم يتخيل شنو معنى الإنسان الذي يولد أعمى. شنو معناته الإنسان يولد ما شاف شيء، ما شاف سماء، ما شاف أرض، ما شاف شمس، ما شاف قمر، ما يعرف الفرق بين السماء وبين النجوم بين الكواكب. طفل العمي مع أنه قد يكون عالم من العلماء، قد يصير، تخيلوا هذا الطفل يسأل أمه يقول لها يا أمي شنو السماء اللي تتكلمون عنها، شنو الضياء، شنو القمر، ترى أنا أشوف الأهالي يلعبون والأطفال يمرحون وأنا ما أقدر ألعب وياهم ولا أقدر أمرح وياهم، أنا عيني وأنا بصري ترى هذه العكازة اللي أمشي فيها. الأعمى ما عنده فرق بين أحمر وأخضر وأصفر، بين ظلام ونور، ما شاف شكل نفسه، ما شافه. كل الناس تمدح أفلام مثل القمر، يسأل أمه يقول له يما شنو شكل القمر هذا اللي أنت تتكلمون عنه وتضربون فيه المثل بالجمال، يما شنو شكل السماء، يما شنو شكل الضياء، يما هل الدنيا كلها ظلام مثل ما أنا أشوفها؟ تبون تعيشون واقع الأعمى؟ شوفوا الكليب اللي اشتغلوا على فريقنا، فريق الوطن، والمخرج الفذ أحمد العزب تعب على أيام، أداء المنشد والشيخ مشاري العفاسي حفظه الله. شوفوا هذا الكليب وعيشوا حياة الأعمى علشان بعدين يعرف الإنسان قدر نعمة الله عز وجل عليه اللي أعطاه وربما لا يستشعرها. شوفوا الكليب بشعوركم وحاسسكم. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بحبيبتيه، يعني بعينه، لأن من أصعب البلاء، فصبر عوضته بهما الجنة. شفت شلون اللي يصبر على هذا البلاء؟ خلي الواحد لما يشوف غيره يشكر أول شيء نعمة الله عز وجل عليه، يعلم أن الله عز وجل أعطاه نعم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أوجه رسالة لكل إخواننا وأحبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ترى مو هذا الإعاقة اللي عندك، لا العينين ولا الرجلين ولا اليدين. كم من إنسان حرمه، يعني حرم من بعض هذه النعم لكنه وصل لأعلى المراتب. شوفوا هذه القصة، قصة طفل اسمه أحمد، ولد قبل عشرات السنين في الثلاثينات من القرن الماضي. الطفل هذا اسمه أحمد كان سليم ما في شيء، عند البحر يلعب أصيب بحادث فأصيب بشلل كامل عمره 10 سنوات. شوفوا قصة أحمد، أصيب بالشلل الكامل وعمره كم؟ 10 سنوات. لكن ما منع عن البذل، عن التضحية، عن التعب، كمل دراسته، وصل أعلى الشهادات وتخرج وصار مدرس لغة عربية. شلل كامل ترى، بس راسه يحركه ويتكلم لكن جسمه كله ما يتحرك. صار مدرس وقام يدعو إلى الله وقام ينشر الدين وهو من فلسطين. رجع مرة أخرى إلى فلسطين زمن الحروب، وكان متدينا في الستينات في زمن قليل الدين في المجتمعات العربية، الصحوات، الصحوة كانت ضعيفة. أسس جماعة إسلامية، أسس جماعة إسلامية وهو معاق كليا، أسس حركة إسلامية تقاوم، تقاوم من؟ العدو الصهيوني والصليبي اللي تآمروا كلهم على فلسطين. ستينات والسبعينات، في الثمانينات أسس حركة إسلامية مسلحة ضد العدو الصهيوني. من سجن يسجن كم سنة وهو مشلول، يرمى في السجن ثم يبادل ببعض الأسرى ويطلعونه، وهو في السجن كان يقود المعارك خارج السجن أمة لوحده وهو شلل كامل. بالتسعينات سجن، بالثمانينات سجن، بال2000 سجن، طلعوه ما قدروا عليه، ما قدروا على هذا المعاق ظاهرا لكنه ما هو معاق باطنا، روحه تفوق كل الأرواح الموجودة. هذا الرجل أخرج من سجون إسرائيل لكنه آذاهم، وإذا به يثير همة أمة كاملة على العدو الصهيوني، آذاهم وهو مشلول. في سنة 2004 راقبوه، انتظروا حتى يصلي الفجر على كرسيه المتحرك، صلى الفجر في مسجد وهو خارج من المسجد مع رفاقه يذكرهم الله، نزلت على رؤوسهم 3 صواريخ من العدو الصهيوني. من هو؟ إنه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. مثال صارخ على أن الإنسان ترى ما يعيق شيء، نعم ما يعيق شيء إلى اليوم وهو في قبره يحيي هذه الأمة ويقود هذه الأمة في جهادها ضد العدو، أحيى أمة بأكملها، حتى يبين لنا ويضرب لنا درس. إن القضية ترى مو إن والله بصر فقده الإنسان ولا رجل ما يستطيع أن يمشي عليها، لا. أحد الناس يقول أنا صغير كنت معاق ما أقدر أمشي، أبوي ساعدني، راجع المدرسة يوم من الأيام أبشر أمي، أبوي، أمي تبكي، قلت لها إيش فيك؟ قالت لي أبوك توفي، توفي أبي وأنا صغير، أصبت بصدمة، أبوي اللي كان يحن عليه ويعطف علي، يقول واصلت الدراسة علشان أمي وتلبية لوصية أبي. يكتب رسالة تدرون متى؟ يقول قصته وهو يستلم شهادته للدكتوراه، معاق وهو صغير توفي أبوه، حصل على شهادة الدكتوراه حتى يبينوا للأمة ترى هذه الإعاقات الجسدية والاحتياجات الخاصة ما تعيق أي إنسان عن مواصلة حياته، بل والتأثير في الأمة، بل في إنقاذها يوم من الأيام. كونوا معنا لكن مع احتياجات الخاصة لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة وهمومهم وشكواهم سوف نسمعها بألسنتهم، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قد تكون الكويت من بعض الدول اللي تهتم بهذه الفئة اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع هذا أيضا عندهم هموم إلى الآن الدولة ما لبتها لهم، ولا مجلس الأمة أو المجلس البلدي وفرها لهم. راح نسمع بعد شوية، بعد مقدمتي راح نسمع بعض هموم إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة بلسانهم. لكن قبل هذا لازم نعرف يا جماعة، ترى هذيل بشر حالهم حالنا، مثلهم مثلنا، لهم مشاعر مثلنا، عواطف مثلنا، أحاسيس مثلنا، لكن عندهم صعوبات في بعض القضايا. يعني تخيلوا أن الشخص شلون راح يقضي حاجته بروحه، شلون قاعد يأكل، ترى بعضهم ما يقدر يأكل مثل الناس، ما يقدر ينام مثل الناس، ولا ترى في صعوبات، ومع هذا أحيانا نصعب عليهم الأمر أكثر وأكثر. على المستوى الاجتماعي في بعض الوظائف ما يقبلون فيها، في بعض يعني الوظائف للأسف إذا بعض الدول إذا تقاعد مبكرا، حتى عندنا بالكويت ما يعطى كل المعاش، ليش؟ هذا ظروف ألجأت أن يتقاعد مبكرا، إذا مشى قبل الدوام لأنه مضطر يمشي قبل الدوام، ما يقدر يوصل بيته بسهولة، ما يقدر ينزل من سيارته بسهولة، مع هذا يخصم جزء من راتب 20%. ليش يا جماعة؟ هموم. من يزوج شخص عنده احتياجات خاصة؟ قد تكون الفتاة به وقد يكون صالح وخلوق وقد يسعدها أكثر من غيره، لكن مع هذا المجتمع أحيانا ما يرحم لا بنظراته لا بتعامله، مع أنهم قد يكونون أفضل بكثير وأصلح بكثير من كثير ممن صحت ظواهرهم أو أجسادهم. ماذا نأخذ التقرير أو نأخذ الاتصال؟ نأخذ اتصال، عندنا بعد التقرير نسمع هموم إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ نبيل؟ حياك الله أختي، تفضلي، لأن حلقتنا مضغوطة، حاولي تدشين أختي مباشرة. إن شاء الله نحسبك إن شاء الله من الصالحين. الله يجزاك الخير، تفضلي. أنت طبعا شيخ نبيل قلت عن الإعاقات الجسدية، ما خصيت الإعاقات الذهنية، وأنا ولدي معاق ذهني، فإذا سمحت يعني عشان بس ما تفضلي، مع إني أنا كان ودي أسوي الحلقة بروحهم، بس تفضلي. لا بس إن يعني إحنا يعني يعانون من أصعب إعاقة صنفوها عالميا وطبيا، اللي هي إعاقة ذهنية، إعاقة التوحد. الدولة جزاهم الله خير حطت لهم مدرسة، بس اللي حصل إن لحد 21 سنة شيخ نبيل قالوا لهم بس تروحوا البيت. طيب هذا الطفل التوحدي يسمونه طفل عمره 21 سنة، يسمونه طفل لأنه عقله عقل 3 سنوات. شيخ نبيل قعدوا في البيت، تدري حين إحنا أولياء الأمور جميعا، وأنا فوضوني عشان أتكلم عنهم، قاعدين نعاني الأمرين، لأن ما عندهم عالم غير بيتهم غير المدرسة. يعني على كان ليش ما سووا لهم مثل النادي، مثل مدرسة خاصة لهم، أو إن شيخ نبيل أول شيء النوادي كلش يعني قليلة بالكويت، ما تستوعب حتى هذا. بعدين هم التوحديين لهم يعني معاملة خاصة غير أي يعني حتى الداون يمكن يختلفون شوية. ليش الدولة ما وفرت لهم؟ ما أدري، ماني أعرف. إحنا أم صالح يمكن رسالتك وصلت. إيه وأنا ودي أكمل وياك، لكن لأن ورانا اتصالات وتقرير أعتذر لك، وأرجو أن تصل رسالة أم صالح للمسؤولين في البلد. ترى مو معنى 21 سنة سويتوا معروف كملوا معروفكم، ترى قاعد تنقط فلوس على أشياء تافهة ما نبي نذكرها، قاعد تروح فلوس على أشياء ما لا داعي لها. هذا ترى أولى عيالكم والناس قاعدة تعاني في بيوتها. قبل ما نكمل خل نسمع من بعض إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعض همومهم، ترى هذا يمكن 1% من الواقع اللي قاعدين يعيشونه، لكن خل نسمع، وأرجو هذا التقرير يوصل لإخواننا في مجلس الأمة والمجلس البلدي، نشوف التقرير ونكمل وياكم. ترى حالي في غربة الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني، حن الفؤاد إلى قلب بلا ألم. ممكن تقول لي شنو الصعوبات اللي تمرون عليها في حياتكم العامة؟ أول شيء عده بالأسكان. الأسكان الحين أنت عطيتني يعني نزلت لي كم سنة، أوكي 3 سنين نزلت لي، أوكي لما أنا الحين أقدم على الأسكان أنت تبتعطيني أرض وقف، يعني معناته أنت راح تخليني أنا هم أعاني أكثر. شنو غير الأسكان؟ عندنا المواقف سيارات المشكلة، يعني المستشفيات حتى مو حاطة بال المواقف المعاوقين. زين المستشفيات ما تكون تكرم حمامات حقنا إحنا. أخ توفيق لما دش الوزارات والمعاملات في صعوبة وزارة الصحة. زين الحين خاصة علاج بالخارج حاطين صعدة ما أشوف إلا سيارات هم صافة فوقها الصعدة نفسها. زين دشينا داخل انطر دورك برا. زين أوكي نطرنا دور توصل على مكان عالي عنك الشباك. زين أنا أرفع نفسي كذي ما أقدر أرفع نفسي أنا بأي حد. لما أعطي أنا البطاقة عشان أخوي ولا صديقي على أساس يروح يخلص لي معاملة في الوزارة يأخذ الوزارة يقول لي لا لازم يجيب لي صاحب البطاقة. وبالنسبة حق الصعيدات والطلعات يعني في بس شنو تلاقي فيها حفريات على أساس أني أنا أدري أنها في صعيدات لازم أخذ الحذر لش أني صعيدة يعني أنا قدام عيني مرة واحد المعاقين بيصعد على راسه شوي كبير طاح فما أقدر يصعد. ما ناشد المجلس المتبع الإعاقة اللي أعطينا بشهد لا بالنسبة حق المواقف ولا بالنسبة حق البطاقات اللي يعطونا حق كل من هبودت. احنا ما نطعم في المجلس المعاقين عامة، لكن يعني إذا أحد أخذ هذه البطاقة ما يعني صراحة ما تتوقع في أحد يتمنى أن يكون معاق أو أن يعني يزاحم المعاقين على الممتلكات اللي ممكن يأخذونها. المرور حدث ولا حرج إلا حاط لهم البطاقات على السيارات. في أحد من الناس قال لي وناقص اللي تحط لك البطاقة على حاجتك حتى يلا يقتنع. إذا أردت أن تأخذ موقفي فأخذ إعاقتي حاجة غيري مو حاجة أنا. يقول من هبو يقول من طاق طابلة قال أنا قبله من سبق لبن تفرغ الاحتراف. يعني النقطتين هذول أهم بالنسبة للرياضي المعاق هي أهم شيء اللي مو ماخذ حقه فيهم. يعني عندك بطولة مثل بطولة العالم وأغلب اللاعبين يعني ما شاء الله يعني الناس اللي تصديقها الرياضي صح كذي تفرغ قبل بطولة العالم 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر بعشنا إحنا اللي نتفرغ قبل بطولة العالم 20 يوم 15 يوم. يعني وين تبي يعطيك اللاعب إذا مو متفرغ حق لعبته واللي حقق بطولات أولمبية معاقين والرماية هم هذول الناديين اللي تميزوا بالكويت اللي يسمونهم أندية تخصصية والاحتراف يطبق على رأس نادي إلا إحنا الاثنين. في فرق بالتكريم؟ طبعاً فرق شاسع. اليوم إحنا عندنا حمد الأدواني عمل رقم عالمي في الأولمبياد وحصل على ميدالية ذهب وكاتبين بالجريدة ما أبي أنا أذكر لك أسامي بعد كاتبينها بالجريدة إن اللاعب الكويتي هذا مو كويتي اللاعب الكويتي إذا حصل على ميدالية أولمبية يكرم 50,000. احنا ابطال معاقين يا ابو ذهبي اعطهم على 3000 سنة. ليش عاد هذا للاسف اوجه كلامي للناس المختصين في منو المسؤول عن هذا؟ الان اول شيء الدور على الحكومة صراحة. اول شيء انا كمعاق واحصل على ميداليات عالمية في اولمبيات اجي اتكرم واحد شخص ثاني يعني في اولمبيات عادية يكون ياخذ اكثر مني كثير صراحة هذا يعني وضرب وضرب من المعاصي. ما أبي أكثر، بس مثل ما تكرم هذا كرم هذا بعد. هذا رفع فلينة الزرقاء ولعب فيها أيضا شخص المعاقد، لعب فلينة الزرقاء ولعب نفس الملعب الأولمبي اللي أنت لعبت فيه. حصلت إنجاز قد يكون أكثر من إنجاز، يمكن قد يكون أكثر يا شيخ. ما نبي، نبي إنصاف، نبي الإنصاف، نبي نحالنا حال الأسوياء. أنت شو تسوي مع الأسوياء؟ سوي معانا. نبي إنصاف، ما نبي أكثر من حقنا إحنا، ما نبي شيء. يا من ترى حالي في غربة الزمن أنشودة وعلى أنغامها شجني حنى قلب بلا ألم كالطير إذ يشدو. أحد الأخوان اللي قابلته في نادي المعاقين يقول تصدق في مواقف المخصصة للمعاقين واقفة دورية دورية دورية واقفة ما له خلق يصفط بعيد. قلت له يمكن هذا الدورية معاق. ضحك قال لي ما في عسكري معاق. قلت له لا، هذا معاق ذهنيا، هذا مو سوي ذهنيا. لو يخاف من رب العالمين ويحترم القانون اللي في بلده ما تجرأ وقف في موقفك. عيب عيب. أحيانا تيجي بعض الأسواق والله تشوفه بكل قوته ونشاطه صافط سيارته، ما له خلق يوقف 20 متر شوية بعيد ونازل ورايح السوق وراجع، ومسكين هذا المعاق قاعد يتكرم سيارته صار له ساعة يدور له مكان يوقف فيه. يا ليت يا ليت يبتلى على الأقل يوم بما ابتلي به المعاقين علشان يعرف مرة ثانية يوقف مكانهم. بعض الوزارات بعض الجهات وسموها بس يمكن ما بدنا نحطها في التقرير ما في حتى صاعدة. يا جماعة عيب. يقولون في بعض الجهات جوازات الفروانية قالوا للإخوة الصاعدة اللي فيها ما تكفي حتى الكرسي يصعدون فيه. يقول ما في مكان مسوينها بس عشان الملفات يصعدونها والكمبيوترات وغيرها. طيب احنا مو بشر. بعض الجهات الحكومية ما فيها مصاعد لهم، ما في مستشفياتنا أكثر مستشفياتنا ما في أجلكم الله حمامات خاصة لهم. وبعدين نتكلم عن أن حنا نفتخر أن معطينهم نادي ولا شوفوا ناديهم اللي معطينا معطينهم إياه. ترى مثل محكر مساكين في حولي حاطين لهم نادي ما يكفي شيء، طالبوا من سنوات يطالبون يبون نادي في الجهرة ونادي في المنطقة العاشرة علشان يسهلون على هؤلاء الناس. إلى الآن عم تصمخ يعطون أراضي حق كل شيء إلا حق هؤلاء الناس المساكين اللي رفعوا اسم الكويت في المحافل العالمية. قبل ما أجيكم في الحلقة سطرت علي وحدة أخت فاضلة إن قال لها أم عبد الله سحت تطلع على الهواء. قالت لي أنا الله رزقني ولد، ما أدري يمكن القصة هذه ما تبديني الدقيقة أقولها لكن أقولها على عجالة كان ودي أقولها بالتفصيل. تقول الله رزقني ولد قبل كم سنة، أول ما ولد في شلل دماغي قالوا لي خلاص ما راح يعيش اسمحين له الولد راح يموت، ما في شيء في جسمه يتحرك، كل أعضاء متصلبة كل عضلاته متصلبة، شلل دماغي خلاص ما في إلا القلب يتحرك بس القلب ينبض. النفس على الجهاز قالوا لها الأطباء بعد يومين ثلاثة أسبوع بس خلاص يا مصر راح يشيل الأجهزة. قالت ما تشيلونها. قالوا لها حتى لو عاش راح يعيش مشلول طول عمره ما يقدر على الفراش راح يعيش. قالت ما لكم شغل هذا ولدي وأنا أصبر عليه. تقول 40 يوم عناية مركزة وكل يوم أقعد عنده أدعو له وأشيله بالمغذي وبالأجهاز التنفس أمسح على وجهه بماء زمزم وأقرأ عليه. تقول بعد 40 يوم بدأ يتنفس بروحه. الأطباء ما صدقهم، أطباء غربيين يو كبار قالوا مستحيل حالته ما يتنفس. تقول بدأ يتنفس. السستر تبشرت لي يوم جاية قالت لي لحقي ترى فتح عينه شيء مستحيل، وأنا تقول أمسح عليه بماء زمزم وأدعو له. تقول طلع من المستشفى وديته البيت بأجهزته وجبت له ممرضة وقعته على فراشه ما يحرك جسمه كل أعضاءه محجبة خلاص راح يعيش طول عمره كذي. تقول الآن صار له 15 سنة حتى الحرم وديته شلته وديته الحرم بنفسي وصليت في رمضان هناك وياه وحطيته على الأرض. قالت لي شيخ الحين عمره 15 سنة. قلت الله يعينك صابر عليه 15 سنة وين ودي أشوفه. قالت لي شيخ هو يحبك يموت فيك يسمع كل أشرفتك. قلت له يسمع كنت تضحك. قالت لي شيخ روح شوف الحين في البستان محاضرتك مجمع البستان ترى قاعد ينطرك من الساعة 6. كشلون قامت تضحك تقول شيخ يمشي ويلعب مثل الناس يتكلم ويطالع مثل الناس بفضل الله وادعوا له ان الله يحفظه ويبارك فيه. تقول عمره 15 سنة يا زينة ولد لا حياة فيه وكان الأطباء يهاوشونها بيشيل عنا الأجهزة لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طولت وأخذت وقت الفاصل، راح نكمل مع إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة. اسمحوا لإخوان اللي ينتظرون المكالمات كونوا معنا لكن بعد الفاصل. يا جماعة ترى هؤلاء الناس حالهم حالنا، مشكلتنا إن فيه نعيب. إذا شفنا واحد يمشي على كرسي أو على عكاز أو ما يشوف أو ما يبصر أو ما يسمع ولا يتكلم، فيه نعيب شنيع. الكل يطالع، ليش يطالعونه؟ هذا إنسان حاله حال الناس، هذا قد يكون بيراته وهمته أحسن منا حنا أصلا اللي قاعدين نمشي. واحدة عمياء تقول قاعدة في مكتبة، قاعدة أقرأ، تقرأ بإيدها، تقول أنا أحب القراءة، تقول وأسمع كلام كثير من الناس. تقول مرة قاعدة في المكتبة ولا أسمع واحد يقول كل هذا الجمال وعمياء الله يعينها. تقول مشى قلت في قلبي على الأقل دعالي هذا حزا الله خلق قاعد يدعيني. تقول وأنا قاعد أقرأ ولا أسمع واحدة تكلم رفيجتها تقول لها شوفي شوفي شوفي هذه. تقول أنا أسمع لأن حاسة السمع عندهم أقوى. تقول أسمعها، تقول حق صاحبتها شوفيها عمية وقاعدة تقرأ من زود الثقافة والله خوش. إحنا اللي بقاعدين نشوف قاعد تطنز عليها تستهزئ فيها، على الأقل اسكتوا عنهم خلهم يعيشون حالهم حال الناس. إحنا مشكلتنا أحيانا يعني ما نرحمهم مع أنهم ما يحتاجون الرحمة منا ولا يبونها منا أصلا، يبون رحمة رب العالمين. هم عايشين حياتهم أحسن منا، يمكن محققين إنجازات أكثر من الأسوياء، ومع هذا بعض الناس ما يرحمونهم لا بالنظر ولا بالكلمات ولا بال ما يمشي واحد إلا الكل طالع ليش يا جماعة. خلهم يعيشون، تراهم بشر مثلهم مثلنا. معانا اتصال. ألو ألو ألو عليكم السلام. أخت نادي تفضل انت على الهواء. الله يعافيك. حبيت أتكلم بس عن ثلاث نقاط بالنسبة. إحنا أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة مصفوفة. نعم. النقطة الأولى بالنسبة للتعليم، للأسف إن داخل الكويت يحضرون داخل التعليم بالقسم الأدبي بالنسبة علمي. ما يخلي ما يخلونكم علمي؟ لا أبدا. طيب هذا واحد. حتى بالجامعة لو خلصت أدبي أو علمي لك تخصصات معينة ممنوع تدخل أي تخصص ما عدا تربية وآداب. هذه الرسالة الأولى نوجهها لإخواننا في مجلس الأمة ووزارة التربية. ليش؟ وقد يكون بعض المكفوفين أفضل من غيرهم. الثاني أختي تفضلي. الثانية بالنسبة للتوظيف، أوكي تخرجنا خلصنا خذينا الشهادة، التوظيف عندك يا بدالة يا مدرس، وظائف ثانية ممنوع. ليش؟ ما يعني مثلا عندنا الحين عندنا زميلة مثلا خلصت كلية التربية ممنوع تصيري قسم أطفال، ممنوع تصيري مدرسة أطفال للمكفوفين، يقول لها الطفل لو طاح طيب منه. طيب طيب هذه الرسالة الثانية. الثالثة أوكي الشغلة الثالثة هم بعد التوظيف مثلا الحين لو حب أحد مثلا أكر أو أنه صار له يعني تكليف داخل خارج الكويت يعني أنا صادفتني هالمشكلة. طيب ماخذ دورات بسرعة أختي. أوكي ماخذ دورات الحمد لله هي الوحيد يعني هذه الدورات يعني الوحيدة في الشرق الأوسط بالحاسب الآلي. ومع هذا ومع هذا ومع هذا مثلا لما تيك أي حضور لحفل خارج الكويت ما يعطونك تفرغ لهذا العمل الرسمي. أشكرك أخت هنادي شكرا جزيلا. يعني ليش ما يتفرغون حالهم حال الناس؟ الرياضيين ليش ما تعطونهم تفرغ حالهم حال الناس وارفعوا اسم البلد اصلا؟ ليش مكافاتهم ما تصير حالهم حال الناس؟ بعد الاتصال ايضا. الو الو الو تفضل يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. معلش امر بسرعه لان الوقت راح علينا. اخوي نبيل انا اخوي من غولي. نعم. في مكان عبد الرحمن الشيطان مثل الثانويه العامه نفس. نعم. مستوى الثانويه العامه. نعم. هني المدرسين بالمدارس هني اللي بحولي يسوون اشياء اخلاقيه في الطلبه اللي عندهم. أنا أبوي سبحان الله أبوي لما راح يبي يسجل أخوي هناك بالمدرسة شاف الشيء قدامه. أختي أرجوك تقولين لي بعدين بعد الحلقة توصلين لي اسم المدرسة، وإذا عندك بعض الإثباتات هذا مو على الهواء لا تقولين على الهواء، أرجوك توصلين المعلومات لأن هذا كلام صعب وقد لا يصدر إلا من فئة أو شخص مريض، لكن إن شاء الله البلد ما راح تسكت. وتأكدي وصلين الكلام راح نوصل إلى أعلى المستويات. وزارة التربية راح تأخذ إن شاء الله حق هؤلاء الطلاب من هؤلاء المجرمين إذا ثبت، وإن شاء الله يكون مجرد هذا الأمر كلام. مع الاتصال أيضا. ألو اتصالات يعذرون الأخوان يقولون الوقت قاعد يروح وما نقدر ندخل اتصالات أكثر من كذي. ترى حالهم حالنا، يبون يعيشون مثلنا، ما يبون نحسسهم لما يمرون لما يقعدون في مطعم لما يلعبون لما يتحركون ما يبوننا، وهذه مشكلة فينا أمة العرب، إن ما نترك إنسان لوحده، ما نتركه يعيش لحاله. إحنا رحنا زرنا نادي المعاقين وعشنا معاهم يوم من أجمل أيامنا وجلسنا وياهم، بل عندهم روح الدعابة أكثر يمكن من كثير من الناس الأسوياء، ناس عقول نيرة، أفكار، بطولات حصلوا عليها، همم عالية والله تناطح الجبال. شوفوا هذا التقرير اللي صورته وياهم في نادي المعاقين، وكان يوم جميل وراح يحتفظ فيه للذكرى. خنشوف التقرير وبعدين نكمل وياكم الفقرة أو المقطع الأخير. أنظامها شجني يكود لحظات الأمل تمشي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا لولا الأمل مكان للعلم داوي لولا الأمل ما رفرف الطير وعلا شفتوا ترى حالهم حال الناس، لا يظن الواحد انهم غير، لا وصلوا بعضهم ترى ابطال، هذا اللي شفتوهم، بعضهم حصلوا على ميداليات ورفعوا اسم البلد، بل كثير منهم حفظ القران. اليوم تشوفون طفل اعمى عمره 6 سنوات و7 سنوات يحفظ القران كاملا، ومنهم من حصل على شهاده الدكتوراه، ومنهم من صار المهندس وصار الطبيب، صاروا اعلى، حصلوا على الشهادات، ومع هذا عندهم نوع من الاعاقه، واجرهم اعظم عند الله لو كان عنده هذه الاعاقه. معنا اتصال، يمكن اتصال الاخير. الو الو الو نعم الو الو نعم تفضل اخوي، انت على الهواء، على الهواء تفضل. الو تفضل اخوي على الهواء انت. مساك الله ابو ابو مشعل. ابو مشعل تفضل. تفضل اخوي ابو مشعل. جاسم رشيد وياك، حياك الله اخوي جاسم، تفضل انت على الهواء، بس حاول تعجل بكلامك. الله الله يحفظك ان شاء الله. شيخ شيخ تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. شيخ نبيل، انا يعني طبعا سوالفنا طويله بس بنأجلها للحلقه الجايه بتفاصيلها، لان احنا يعني اولياء امور لاعاقات ذهنيه. نعم انا قلت لكم ان شاء الله هذه نحطها حلقه بروحها ان شاء الله. اي نعم، لكن اللي ابي اقوله ان شاء الله، لكن اللي ابي اقوله الحين بالنسبه للحلقه، احنا سعداء جدا شيخ نبيل، سعداء يعني، لان نادر لما نسمع تفاصيل هل الموضوع لصب قدينية. يعني احنا دائما نطالب ان ايضا رجال الدين والصحف الدينية، ولكن مع الاسف نلاقي قصور في التوجه الديني في رعاية هاي الفئة. التفاصيل شيخ نبيل كثيرة، لكن علشان نعالج هالقضايا جاسم، لان يقول المخرج الفقرة انتهت، راح اخذ منك التفاصيل، ومثل ما وعدتك راح ننشرها ان شاء الله في حلقات قادمة، في احدى الحلقات نوعدكم فيها. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا أظن مثل ما قال لي إخوان المعدين أن عندك أحد من عيالك بطل من الأبطال، هذا ندل فإنما يدل على حسن التربية. ترى مو عيب الإنسان يكون عنده ولد معاق، أهم شيء أنه يعرف كيف يتصرف معه، مو عيب. مو خطأ أن الإنسان يمشي مع ولده أو الوحدة تتزوج من شخص معاق أو الواحد يتزوج من إنسانة معاقة جسديا، ترى مو عيب ولا خطأ إذا كانت الروح متوافقة، هذا أهم شيء، أهم من الجسد. المشكلة إحنا عندنا أحيانا ننظر إليهم نظرة دونية وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأذان، تدروا شنو الأذان؟ أشرف مهنة في الإسلام. أعطاها لمن؟ لرجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى، ومع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصبر الصبر لكل من ابتلي، الصبر لأهاليهم. قصص كثيرة كانت عندي ما مداني أقولها، اتصالات يعذروننا إخواننا ما قدرنا ندخلهم، لكن خلونا نشعر فيهم ولو قليلا بأن لهم حقوق لكن مسلوبة. وكل ما تشوفون واحد صحيح الجسم وقف مكانهم قولوا له عيب، عيب عليك، وخر واعطي الناس حقوقهم. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج بكل صراحة. تدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أهتدي في السير إن طال الطريق.